أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام، لا ليعلم هو فهو عالم، ولكن ليستنطق السامع، ونطق السامع حجة فوق خبر المخبر. فلو قال إن الذي يتبع رضوان الله لا يساوي من ذهب الى سخط الله كان اخبارا منه، وكان صادقا فيما يقول، لكنه سبحانه يريد ان يستنطق عباده بالقضية. افمن اتبع رضوان الله كمن باء اي رجع بسخط من الله؟ لا شك ان كل من يسمع هذا سيقول لا، هذا ليس كهذا، لان هذا درجة وذلك دركة. يبقى القضية قالها السامع، فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة علينا. والذي يتبع رضوان الله بالطاعة، اي سايه من يتبع من يرجع الى سخط الله بالمعصية، امن يتبع رضوان الله فلا يغل في الغنيمة ولا يختال في الامانة، كمن غل في الغنيمة واختال في الامانة. امن اتبع رضوان الله بان استمع لاوامر الله حين استمطره لجهاد العدو، كمن لم يذهب لنداء الله ليكون مقاتلا للعدو؟ لا، هذا ليس كهذا. وبعد ذلك يقول الحق قضية، بعد القضية الاستفهامية قضية خبرية، هي ان درجات عند الله. عند من؟ عند الله العادل الذي ينظر لخلقه جميعا على انهم خلقه، فلا يعادي احدا، وانما يحكم القضية الايمانية في هذه الدرجة، كانت له او كانت عليه. وبعد ذلك يرجفها بقوله وليطمئن هؤلاء الى ان الله بصير بما يعملون، فلن يضيع عنده حسن. ولينذر هؤلاء لاني بصير بما يعملون، فلن يهدر عندي سيئة منهم، والله بصير بما يعملون. ونحن نسمع كلمة يعمل وكلمة يفعل وكلمة يقول. العمل اعم الاحداث، لان العمل هو تعلق الجارحة بما نوطت به. فالقلب جارحة عملها النية، واللسان جارحة عملها القول، والأذن جارحة عملها الاستماع، والعين جارحة عملها أن تنظر. إذا فكل جارحة من الجوارح لها حدث تنشئه لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. إذا فكل أداء مهمة من جارحة يقال له عمل، لكن الفعل هو تعلق الجارحة غير اللسان بالحدث. اما تعلق اللسان فيبقى قول، يبقى مقابله ايه؟ فعل. يبقى فيه قول وفيه فعل، الاثنين القول والفعل عمل، القول والفعل. يبقى العمل اعم، العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها، لكن الفعل هو شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها. وشغل اللسان بمهمته يسمى قول ولا يسمى فعل. ليه؟ قال لك لان الكلام ده الواحد يتكلم كتير، انما يحمل نفسه على ان يعمل اللي بيتكلمه دي عملية تانية بقى. ولذلك يقول الحق لما تقولون ما لا ايه؟ ما لا تفعلون. يبقى الكل مقابله ايه؟ الفعل. انما الكل ايه؟ الكل عمل، والله بصير بما يعملون قولا او ايه او عملا. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. الرسول مبعوث للكل، فلماذا كانت المنة فقط على من امن؟ قال لك لانه هو اللي انتفع بالحكاية، انما الباقي هدر. تبقى المنة على مين؟ على من امن. لقد من الله على المؤمنين. والمنة ما هي؟ من المنة ده الاصل فيه انه القتل. المن هو ايه؟ القتل. لكن حين نسمعها نجدها تستعمل في اشياء متقابلة. فمثلا المن هو العطاء بلا مقابل، والمن هو تكبير النعمة بالتحدث به. ولم يتبعوا ما انفقوا ايه؟ منا ولا اذى. الله. يبقى المن هو ايه؟ اللي احنا بصدده المن هو الايه؟ العطاء بلا مقابل. طيب، ولكن المن استعمل الى تكبير النعمة بتاكل في الكلام فيها. يبقى يقول لك انا مش عايز النعمة اللي انت هتقعد تتكلم فيها دي، بلاش النعمة دي ولا تأذيني بالمن. الله. يبقى المن استعمل في ايه؟ في النعمة وفي تكبير النعمة. تقول من علي فلان اذا استنقذني من ضيق كنت فيه. من علي فلان اذا استنقذني من ضيق كنت فيه. ويقال المنة فلان مفيش منة، يعني مفيش فيه قوة. الله. ايه الحكاية دي؟ قال لك كلها تدور في معنى القطع. المن بالاصل القطع. طيب، فاذا استعمل في النعمة العطاء يعني النعمة اللي نعم فيها قطع، لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة، يبقى قطعتها. استعملت ولا لا؟ يبقى في حاجة ثم جاء ايه؟ عطاء. يبقى العطاء عمل ايه؟ قطع الحاجة. يبقى استعملت في معناها ولا ما استعملت فيه؟ طيب، فإذا جاءت نعمة بعد حاجة، الحاجة انقطعت بالنعمة، يبقى لازم تيجي حاجة بعدها، وهو أن تشكر من أنعم عليك، وخصوصا إنه أنا. فالمن يقطع الشكر. فالمن يقطع إيه؟ الشكر. الله. يبقى إذن المن في الأصل هو إيه؟ القطع. فإن قطعت حاجة كلية نعمة، وإن قطعت شكرا سمي منا اللي هو إيه؟ الأجر. وإن قطعت مطلقا اختصت باسم المنة. إذا فلان لا منة فيه يعني ما عندوش قوة إيه؟ تقطع في الإيه؟ في الإيه؟ هات بقى هنا. لقد من الله. من الله على المؤمنين. من هنا بمعنى إيه؟ أعطى نعمة. ونعمة إيه؟ النعمة في عمر الدنيا تعطيك على قدر دنياك. ومنة الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيني عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة. تبقى منة كبيرة دي أوي. تبقى منة كبيرة أوي. لقد من الله على المؤمنين. إذ يعني ساعة يعني حين بعث فيهم رسولا منهم، يبقى عمل فيهم ايه؟ عمل فيهم منه، عمل فيهم جميع، انعم عليهم ايه؟ نعمة. بعث فيهم رسولا، لو نطلق بعث رسول علشان يهدي الناس الى منهج الله تبقى نعمة. فلو كان الرسول من انفسهم ده بقت نعمة تانية. ليه؟ قال لك لانه ما دام من انفسهم، من رهطهم، من جماعتهم، من معرفتهم، يبقى واحد معروف نسبا، ومعروف حسبا، ومعروف امانه فلا يخون، ومعروف صدق فلا يكذب، الله. كلمتيا منا ولا مش منا؟ ما تعبنيش ان انا اتقص عليها اقول ايه الكذب دي. اكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا؟ اخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة؟ لا. هل هو من الناس الهمج اللي هم يعني عايشين كده وعايزين يعمل لهم بس هيصة؟ يقول لك لا، ده في الحسب والنسب معروف، جده عبد المطلب سيد البطحاء. مفيش واحد منهم ابدا يعني كان تافه يعني. وبعدين هو صغير امين، هو صغير صادق. الله. اذا المقدمات تخلي الناس ما تذهبش نفسها في انها تتحرى عنه اهو صادق او غير صادق. يبقى منا ولا مش منا؟ يبقى لا احنا. ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق الى الخلق، فيه اناس بمجرد ان قال لهم اني رسول الله امنوا به، لا قدم معجزه ولا قال انت هتقول ايه ولا تعمل ايه، بمجرد قال اما انا رسول الله صدقوه ولا ما صدقوش، على اي حيثيه استندوا في التصديق؟ على الماضي. لقبتموه امين القوم في صغر، وما الامين على قول بمثل؟ خلاص انت قلت هو قال يبقى قال. سيدنا ابو بكر هو قال يبقى ايوه. الله. اذا المقدمات اللي هي عارفينها عنه هي كانت الايه؟ الحجة في تصديق مين؟ في تصديق الرسول. خديجة لما قامت ليه هل قال لها بس المعجزات والقرآن والتحدي وما دخلها بما ابدا؟ بمجرد ما قال لها قالت له انا رسول، قالت له ايه ده انت لازم تبقى رسول. قال لها طب ده هو نفسه كان بيشكك وهي مؤمنة. الله. هو نفس الشيخ يقول لعل ذلك يكون رئي من الجن، لعل ذلك يكون كذا، وذهبت به الى ورقه ابن لوطا جديده عشان تطمنه، انما هي حاكمه في القضيه من الاول. قالت له ابدا مش ممكن اللي انت بتقوله ده ما يجيش ابدا. ليه؟ لان الصفات بتاعتك المقدمات اللي مش ممكن تجيب النتيجه دي ابدا. ده ما تجيبش الا انك انت رسول، انك لا تحمل الكلة وتكسب المؤذن وتعينه على نوائب، والله لا يحييك الله ابدا. انسان بهذه المواصفات وانسان بهذه الصفات تيجي تقول لي يجي الشيطان له؟ لا يمكن، لازم يكون رسول. وتعالى الاهل الكتاب اللي عندهم علم بالمساله دي. الله. ده هي ده ايمانها قبله ولا ايه؟ ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا من انفسهم الفدائيين يعني معروف لهم، ما جبنا لهمش واحد سقط عليهم بالبراكوت يقول لي ده رسول، لا من انفسهم. ادي اول منه. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم. طيب ده دي اذا خدت المحيط القريب اللي من الرهط ومن القبيله ومعروف وبتاع، طب كم من انفسهم يعني من جنس العرب، من نوع العرب بلاش جنس، من نوع الايه؟ برضه تبقى مين؟ لان ساعة ما يتكلم هيفهموه على طول، مش عايزين وسطة ولا ترجمة ولا أي حاجة. يبقى دي مين ولا مش مين؟ كلمة كبيرة أوي. الرسول لما يجي بقى ويجي عشان يخرج الناس بقى إلى يقوم عايز بقى ناس يعني تفهم عنه. قال لهم حتى ما كلمتكوش تقولوا يعني هو عايز إيه؟ لا تبقى أنتوا لغتكم ومن أنفسكم. طيب سيب النوع، بقى سيبنا القبيلة. وسيبنا النوع يبقى فيه منه، والجنس الاعلى برضه فيه منه. ليه؟ قال لك ما هو ممكن فيبعت لكم ملك، يبعت لكم واحد جني، اما هو جاي بيدرس انسان اهو، انسان له نوع تفكر فيه تمام، لانه لو كان بعث ملك كان يبقى ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ مستكثرين ازاي ربنا يبعث بشر يؤمنوا رسول؟ ده غباء غباء في الاعتراض. كل شوف الرد الجميل، كل لو كانت الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب ما انتم بشر، طب ما هو لازم نجيب لكم رسول من جنسكم عشان قال لكم افعلوا كذا، تقولوا نعم لان هو بشر بيعمل، تبقوا انتم بشر تعملوا، انما لو ملك تقولوا لا لا لا انا ابقى زي الملك تبقى ما تنفعش الحكايه دي ولا لا؟ الله، يبقى اذا برضه منا اخرى، اذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، من انفسهم ان اخذتها قبليه محدوده تبقى معروفه، ان اخذتها جنس يعني عربي يبقى اللسان واحد يبقى معروفه، ان اخذتها من الجنس العام وهو انسان تبقى معروفه، يبقى هنا منا وهنا منا وهنا. وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعاني الاخرى ولا تيجي كلها في سلك واحد؟ تيجي كلها في سلك واحد لان المتكلم ربنا، ولما المتكلم ربنا يبقى عطاء اللفظ اكثر من عطاء الفاظ الخلق. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طبعا في قراءة يعني ولو كتب الشواذ بقول رؤية من أنفسهم برضه تمشي ولا لا؟ تمشي قوي. طيب يعمل ايه الرسول؟ وما دام رسول يفهم من الرسول أنه لا شيء من عنده. يبقى جاي من حتة تانية. وما دام هو بالمنزلة الحلوة دي الجميلة دي عندكم الماضي الناصح ده وهو رسول ولا مش في المسألة شيء، يبقى مرسله خير منه. يبقى لازم الواحد يتنبأ كده ان الرجل العظيم ده جاي لنا رسول من ايه؟ ده لازم انه بعته رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته. يتلو عليهم اياته. نعم، احنا قلنا ان كلمة يتلو يعني هو يقرأ لان الكلمة بتتلو الكلمة. معنى واحد بيقرأ كلمة بتيجي بعد ايه؟ كلمة. نعم، كلمة تالية لأخرى. ده كلام عادي. يتلو عليهم آيات. الآيات احنا قلنا قديما انها تستعمل للأمور العجيبة. الأمور العجيبة الملفتة للنظر. تقول فلان ده آية في الحسن. يعني ايه؟ يعني حسنه ملفت للنظر، حاجة عجيبة. ده آية في الذكاء. في أذكياء كتير بس ده ايه؟ آية في الذكاء، يعني أمر عجيب في الايه؟ في الذكاء. ده آية في الأخلاق. يبقى إذا كلمة آية معناها الأمر الايه؟ العجيب. اللي ملفت للنظر. اللي يقف الإنسان ايه؟ عنده وقفة طويلة يتأمل في عجائبه. الآيات إلا نوعين، آيات منظورة في الكون، ومن آياته إيه؟ الليل. كل موارد الكون بتعتبر إيه؟ آيات، أشياء عجيبة. طيب، وبعدين إيه؟ وإذا نزلنا آية مكان آية، يبقى الآيات القرآن. يبقى إذا الآيات هي الأمور العجيبة. قسمين، منظور ومقروء. المنظور الكون ده كله، والمقروء اللي هو الايه؟ القرآن. الآيات المقروءة، الآيات المنظورة تفسير لها. إذا القرآن اللي بيفسره ايه؟ آيات الكون. آيات الكون هي اللي بتفسر ايه؟ آيات الايه؟ آيات القرآن. الرسول جاء يتلو الآيات اللي هي عجيبة عليهم دي، إنما الآيات الثانية شايفينها ولا لا؟ شايفينها. إذا جاي بآيات مقروءة ليلفت الناس إلى آيات منظورة. بنفس الله بالآيات المقروءة للآيات المنظورة يأتي العجب في الكون فينتهي الإنسان إلى الإيمان بمن خلق هذا الكون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. المسألة بس مش مسألة المياكل يعني نغم يلبس منه كده وخلاص يعني. لا، ده ليه مهمة. هذه المهمة إيمانية تكلفت إلى إيه؟ إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع اللي في الآيات العجيبة. كلام كويس. وبعدين يديك المنهج اللي يناسب جمال الكون وجمال الكون اللي يناسب جمال المكون. يبقى ينقل لك بقى نقله للمنهج. قال لك المنهج دي ايه عشان يزكيه. انت اذا سمعت كلمه يزكيه في الزكاه. والزكاه اول معانيها تطهير. وتنقية ونماء. تطهير وتنقية ونماء. طيب الآيات اللي جاية دي النبي جايبها علشان ايه؟ قال ايه؟ عشان يزكيهم. طيب التطهير ده لمصلحة المطهر ولا المطهر؟ والتنقية الله والنماء ايه بقى لمصلحتهم؟ مفيش حاجة منها رد على مين؟ يبقى ده ما يشككليش في التكليف، لان التكليف مش جاي عشان مين؟ مش عشان المكلف، ده عشان مين؟ عشان المكلف. كلام عظيم. يجي الراجل يبقى عنده حالته الدنيا كويسه واموره ميسره وعنده مال وعنده عقارات وعنده اطيان، وبعد ذلك يحب لاولاده اللي لما يكونوا في المدارس ينجحوا ويقعد يشجعوا، ان ده نجحت اعمل لك كذا، ان عملت. طيب هو عايز منهم ايه؟ ده هو عنده ان شاء الله يعني نعمه الكافيه، او ده هو عايز مصلحتهم هم. عايز ايه؟ مصلحتهم هم. يبقى المكلف ده مش هينتفع بتكليفنا ابدا، يبقى لصالحنا ولا لا؟ التنقية لصالحنا، التطهير لصالحنا، طيب انما لصالحنا كلها تنقية. طيب التزكية اللي هي التطهير وتنقية ولماء، لان واقعة انظر الى الحالة التي كانت الجاهلية عليها. شوفها، هل هي كانت طاهرة؟ هل هي كانت نقية؟ هل هي كانت نمية؟ وفاس ولا وقت من دول. ده جاهلية، محكومين بالهوى، محكومين بالجبروت، محكومين بالسلطان، محكومين بالقهر. أول حاجة في الإنسان اللي يستبقي حياته، وبعدين يستبقي نوعه، مش كده؟ وبعدين يستدين الحاجات اللي عامل اللي حواليك دي. طيب تعالى نشوف بقى التزكية، قالك التزكية شملت كل واحدة من دول. تزكية في نفس الإنسان في ذاته، بدل لسانه ما يكذب طهره عن الكذب، بدل عينه ما تمتد إلى محارم غير طهر عينه عن النظر للحرمة، بدل إيده ما تمتد خطية دي تسرق من السرقة دي، حتى عند اللي بيسرق نقيصة، بدل إنه بيتدارى ويحاول يسترها ولا حدش يشوفه ولا حدش يعرفه، يبقى نقيصة ولا مش نقيصة؟ يقول لي لا مش كده، ما تنمش ما تعمل الله، يبقى عمال بيطهر إيه؟ بيطهر حركة جوارحه في الأرض، بيطهر قلبه من الحقد عشان يعيش مرتاح، ولما يطهر قلبه من الحقد كده عشان يعيش مرتاح، قوته تفضل مكونة للعمل الجاد، العمل المنكر ولا لا؟ ما بديتش قوته، ما بديتش نظراته، ما بديتش توجهاته من الناس، الله، إذا ينميه ولا ما ينميهش؟ الله، تبقى عمالة بتمسك الإنسان في ذاته وبتعمله إيه؟ تطهير؟ وتنقية وتنمية. وبعد ذلك الواحد كان يبقى مثلا عاجز ما يقدرش يوم الغنى يستجله عشان يديله لقمة، نعم قال لا، زكاه من هذه ونقاه ابدا من الذله دي، وعمل له في مال القادر حق. القادر هو اللي يقعد يدور عليه ويبحث وينقب ويقعد يشوف ده محقق. الله، يبقى العمل كلها تطهير، تبقى ايه؟ تطهير وتنقية ونماء، لأن العادل لما يشوف كل المؤمنين حول القادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه، مش صدقة ولا بحقه، يعطوه حقه يقول لك فلان في الكون ده مش لوحدي، ده أنا في الكون ده فلان وفلان وفلان وفلان، تبقى تنمية لقوله ولا مش تنمية؟ كثرته ولا قللته؟ وده من كل بيديله يبقى كثرته، يبقى دي تنمية. أما لك حتى وبقاء النوع، بقاء النوع يعني ايه؟ ام قالت الانسان اللي تيجي دي ربنا عايز يعمل لها وعاء طاهر، وعاء شريف، وعاء عفيف، يبقى جاي يدككه في كل ايه؟ في كل شيء، يزكي حركات جوارحكم، فلا تتجهوا الحركه الا لتحقق المطلوب منها عند من خلقها، لأن خلقها وقال يا عين انت حدودك كذا، يا لسان انت حدودك كذا، يا ايد انت حدودك كذا، يا رجل انت حدودك ايه كذا، يا قلب انت حدودك كذا. يبقى اللي خلق الجرح دي هو اللي ادى ايه؟ تصنيفات الايه؟ تصنيفات. فان خرجت عن غير ما وضع لها في منهج يبقى خالفت ولا لا؟ يبقى اهو جاي يزكيكم عشان يعمل الحكام، يطهركم وينقيكم وينميكم في كل مجال من مجالات الحياه. يا ويعلمهم الكتاب والحكمة. ساعة الذي يقولوا الكتاب يخطبون المنزل القرآن والحكمة السنة واذكرنا ما يتلى ايه في بيوتكن من آيات الله والايه. طب آيات الله معروف انها القرآن والحكمة تبقى مين؟ كلام السنة سنة الرسول. طيب هي الحكمة ممكن تروح لسنة الرسول، لكن هو قال يتلو عليهم آياته، يبقى الكتاب هنا ايه؟ ويعلمهم الكتاب، نرجع للقرآن. طب هيتلو عليهم آياته يعني الايه؟ القرآن، وبعدين يعلمهم الايه؟ الكتاب. قال لك بعض المفسرين قال لك لا بد اننا نعمل الكتاب هنا لها معنى تاني غير معنى يتلو عليهم ايه؟ ايه الكتاب ده يبقى معنى ايه؟ فقالوا الكتاب الكتابة، الكتابة. واول عمل يزاولوه في الكتابة كتابة المصحف، تبقى التقط ولا لا؟ ولذلك لما جيت بدري اتباب اللي ما عندوش حاجة قال له ايه؟ كل واحد يعلم ايه؟ يعلم عشر. يبقى كانت أمة أمية. ولذلك إذا قرأت في سورة الجمعة أو الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو في الأميين رسولا منهم يتلو عليه إيه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتابة. دي المناسب للأمية ولا لا؟ مناسب. قال لك الله، طب وليه ما تاخد اللقطة دي واللقطة دي واللقطة دي وتبقى إيه؟ تيجي كلك. أم قال لك لأن فيه فرق بين التلاوة وبين التعليم. التلاوة يتلو عليه، التعليم يخليهم هم اللي يتلو، تبقى ماشية ولا لا؟ تتلو عليه. ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلم يعني نقل العلم من معلم إلى معلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في أساليب تأتي في القرآن فيها إن، تجد كل إن في موضع لها معنى بيختلف عن التاني. فمثلا تأتي إن شرطية، يعني يجي فعل شرطي يجي إيه؟ زي ما قلنا إن يمتثل قرح فلا تيأس فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح ايه؟ ان تبدوا الصدقات فنعما هي. يبقى في ايه شرط وفي ايه؟ جواب شرط. دي تبقى اذا ايه الشرطيه؟ قال لك في مره تيجي ان وبعدها الا، ومرة تيجي إن ولا فيش بعدها إلا، ما فيش شرط ولا جواب ولا حاجة، بس تيجي إن، مرة يبقى بعدها إلا ومرة ما يبقاش بعدها إلا. فلما يجي بعدها إلا زي إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم بيتكلم عن الذين يظاهرون من نسائهم، يقول له يقول لامرأته انت علي كظهر امك، امك هي اللي ولدتك، وهل امرأتك دي امك؟ فلو كانت امك كتبها محرمة عليك. ان امهاتهم الا اللائي، يبقى انا عندي ان هنا وبعدين جيت الاسلوب بعدها ايه؟ الا. ما دام جت الا يبقى الا اللي بعد الا دي نسبه، واللي قبلها يبقى منك، وده الاثبات دي. قام قوم الا دي مختلف معاك، ما قام القوم الا دي. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا مين؟ اللي ولدت. الله، تبقى ان هنا مش شرطيه، انما ان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ما يعني ان نافية، تعرفها بوجود ايه؟ الا دي. ومرة تيجي إن له شرطين ولا بعدها إلا، عشان تدي حكم مناقض من الأول، بل جاء على الإثبات زي آيتنا هنا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لا هي شرطية هنا، تبطل الشرط فين الجواب؟ مفيش. بعدها إلا تبقى مفيش، أمال تبقى هنا إيه؟ قال لك دي إن هي تخفيف إلا، وانهم كانوا من قبل في ضلال مبين. ساعة ما تخفف إلا إيه لك يخففنا إلا إيه خففنا بعد ما كانت إلا مشددة كده قلنا إيه جبنا لين واحدة قل إيه إن يبقى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني إنهم حالهم وسألوهم كانوا في إيه يبقى إن إن جاءت بفعل شرط وجواب شرط أدهم وإن كانت إن ما فيش لا شرط ولا جواب وبعضها إلا تبقى بمعنى النفس بمعنى يبقى ما معناها ما وإن كانت بقى ما ليس للشرط ولا فيش بعدها إلا تبقى معناها إيه أنها مخففة من الثقيلة وتبقى معناها الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا في ضلال مبين كانوا من قبل لفي ضلال مبين الضلال ما هو الضلال إنك ضل فلان من الطريق يعني مشي في مكان لا يوصل للغاية او يوصل الى ضد الغاية لان الضلال الضلال الاخر في الدنيا يعني في الامور المادية يمكن ما يدنيش لغاية المرجوة انما ما يدنيش لشر منه او لمقابلها انما الحكاية الثانية دي تعمل ايه ما يدكش للغاية المرجوة وهي الجنة لا ده هيودي للايه هيودي للمقابل وهو الايه وهو النار يبقى ده ضلال ايه مبين بين وضلال واضح بدليل ان النقائص التي جاء الاسلام ليطهر الانسان منها مرتكبها يحب ان لا تعلم عنه يحب في وسط الناس ان لا تعلم ايه يسرق انما ما يحبش الناس يعرفوه انه ايه حرام يكذب انما ما يحبش الناس يعرفوه ايه كذاب يمين بدليل انه لما تيجي تقول له يا كذاب تبقى شرطين الله يبقى اذا النقيصة بتفعل وصاحبها ايه مش عايز يا رب وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اي بين ذات مش بس الضلال ما يعرفوش الا الابتدا هذا الضلال صاحب نفسه عارف بدليل ان احنا قلنا في قصة سيدنا يوسف الاثنين الفتيين اللي دخل السجن ماذا حدث ودخل معه ايه السجن فتيان طيب قال احدهما اني اراني ايه اعصر خمرا ده في الرؤية وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله الا نراك من المحسنين الله طب اللي يشوفه اللي شافه يوسف اللي من المحسنين يبقى كان عنده ميزان الاحساس دي حلوه واللي يحسن الله ده مسجونين وعارفين ميزان الاحسان اللي ده بيعمله كويس وده بيعمله اللي يعرف ميزان الاحسان دي بتبقى المسائل واضحه عنده ولا لا ان نراك ايه طب ما قالهاش الا دلوقتي ليه قال لك لان المساله متعلقه بهم يمكن الشهاده دي ليه ما قالهاش قبل كده خالص لانهم ما كانوش محتاجين اه واحد بين اهو واحد مجنون لم ينظر اليه لانه مجنون وبعدين لما جاءت الحاجه اليه قال ده الراجل ده راجل طيب ده هو ده اللي يدلنا على الموضوع الله يبقى زي ما قلنا المنحرف نفسه عارف قيمه الفضيله يبقى الفضيله مساله ذاتيه مش مساله نسبيه مساله ذاتيه يعني ان حتى المنحرف عن الفضيله يرى الفضيله فضيله ثم يعود بقى الى قضيه عجيبه اذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ومن انفسهم وجاء يتلو عليهم ايات الله وجاء يزكيهم طهارة ونقاء ونماء وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وضع الشيء في ايه في موضعه او البحث عن اسرار الاشياء طب الرسول اللي بالشكل ده كان يجب عليكم انه اذا قال قولة لا تخالف عنها ابدا مدام اللي جاي بالمواصفات دي يبقى كان يجب انه لما يقول او لا ولما تجرى على ايده حاجه تبقى مش عايزه مناقشه طب ايه الحكايه بتاعتكم بقى اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أما هذا كيف يكون هذا؟ تقولي لي ليه؟ ده الرسول اللي من ربنا بكم عليه يزلكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والايه والحكمة. كان مقتضى ذلك ان كل اللي يقوله الرسول اللي بهذه المواصفات يبقى على العين والايه وما كتش تستنكر فيه. اما هذا كيف هي تحصل دي؟ ايه اللي حصل في الحكاية بتاعت احد؟ ازاي تحصل دي؟ احنا مش مؤمنين؟ طب ازاي الكفار يظلمون؟ فأنتم دا ينسجم مع ما قيل من أن الله من عليكم وبعث معكم رسولا. يبقى ايه هات العبارة بقى أو لما أصابتكم مصيبة، مش مصيبة بادئة، ده مصيبة جاية بعد أنتم ما أصبتم من أعداءكم مصيبة. يعني أنتم اللي بدأتم ربنا يديكم الخير في موقعة بدر، أنتم قتلتوا 70 وأثرتم ايه 70، وهم قتلوا هنا 70 وما أثروا حد، يتقدم ولا انما ما خدوش. طب ايه العجيبة فيه؟ طب كان يجب ان تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم انتم، هل كنتم منطقيين مع ايمانكم ومع قيادة الرسول لكم؟ ايكون منكم ذلك السؤال اللي هو اما دي يعني ايه استنكار الذي تحدث لانهم وانتم كنتوا على مستوى الايمان المطلوب، مستوى الايمان المطلوب يقتضي منكم ان الرسول قال الكلام ممكن، انتوا ما كنتوش على المستوى ده، انتوا كنتوا هناك في رد على هذا المستوى. اولما ساعة ما تسمع اولما يبقى في همزة استفهام وفي هنا ايه؟ واو اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا؟ أيكون ما تقدم من مجيء الرسول صفات كيف وكيف وكيف وكلما أصابتكم مصيبة مع أنكم قد أصبتم مثلها تقولون أن هذا؟ كان يجب ألا تقولوا أن هذا مع تصرف من التصرفات أجراه القدر على الرسول الذي من الله به عليكم. وإلى لقاء آخر.